الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نكفي باب الذكر سبحانه وتعالى، الذكر في القران ذكر في القران، ثم نقرا الحديث ولم نقرا الشرح. صحيح. يقول في باب الذكر في الركوع والسجود يا إخوة عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأله، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. طبعا هذا في حكاية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، لما صلى حذيفة وراء النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. قال: الحديث أخرجه أيضا مسلم. قوله يسأل أي الرحمة، قوله تعوذ أي من العذاب والشر العقاب. قال ابن الإسلام: ولا بآية تسبيح إلا سبح وكبر، ولا بآية دعاء واستغفار إلا دعا واستغفر، وإن مر بما بمرجو سأل يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه. والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود. وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء من أئمة الأئمة وغيرهم إلى أنه سنة وليس بواجب. على كل حال هذا التسبيح يا إخوة دائر بين السنية والوجوب، وجمهور العلم على أنه سنة ومستحب مندوب، والقليل منهم رحمه الله أن يقول بالوجوب. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث لهذا بإذن الله. يقول: والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود. قد ذهب الشافعي ومالك وابو حنيفه وجمهور العلماء من ائمه الائتلاف وغيرهم الى انه سنه وليس بواجب. قال اسحاق بن راهويه: التسبيح واجب، فان تركه عمدا بطلت صلاته، وان نسيه لم تبطل. وقال الظاهري: واجب مطلقا. واشار الخطابي في معالم السنن الى اختياره، وقال احمد: التسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده: ربنا لك الحمد، والذكر بين السجدتين، وجميع التكبيرات واجب. فان ترك منه شيئا عمدا بطلت صلاته، وان نسيه ولم تبطل، ويسجد للسهو. هذا هو الصحيح عنه، وعنه روايه انه سنه كقول الجمهور. وقد روي القول بوجوب تسبيح الركوع والسجود عن ابن خزيمة. احتج المعجبون بحديث عقبة بن عامر الآتي وبقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقول الله تعالى: وسبحوه ولا وجوب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها، وبالقياس على القراءة. واحتج الجمهور بحديث المسيء صلاة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره بشيء من التسبيح: اركع حتى تطمئن ركعك، اسجد حتى تطمئن سجدك، الى اخره. واحتج الجمهور بحديث المسيء صلاته، فان النبي عليه الصلاه والسلام علمه واجبات الصلاه، ولم يعلم يقصد علمه فرائض الصلاه، اركان الصلاه، شروط الصلاه. قال: علمه واجبات الصلاه ولم يعلمه هذه الاذكار، مع انه علمه تكبيره الاحرام والقراءة، فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الأصل العمل يا إخوة بحديث المسيء صلاته، الأصل يعني أنه صارف للأوامر إلى الاستحباب، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي دليل قوي وقرينة تدل على وجوب الشيء. معناه يعني جاءت أدلة أخرى بركنية التشهد الأخير، ولم يذكر في حديث المسيء صلاته. فنحن نأخذ بالمتأخر في المتأخر. حديث المسيء صلاته النبي عليه الصلاة والسلام علمه ما تصح به الصلاة، هذه مسألة، وأيضا علمه ما بلغه صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت. معنى فتأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز، هذه قاعدة معمول بها معتبرة. كذلك بيان يعني تأخير الخطاب عن وقت الحاجة أيضا قاعدة معتبرة، في تأخير البيان وفي تأخير الخطاب. هنا يقول والحديث يدل طيب، هنا يقول فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار، مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة، فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيكون الترك لتعليمه دالا. أيضا يراعى أن حديث المسيء صلاته يا إخوة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختصر على الرجل وأن يوجز له، ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن يستقصي جميع أحكام الصلاة، لأن ربما لو استقصى صلى الله عليه وسلم لا يستوعبها الرجل وتكون ثقيلة شق عليه. فاقتصر النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت على ما تصح به الصلاة، على ما تصح به الصلاة. قال فيكون ترك لتعليمه دالا على ان الاوامر الوارده بما زاد على ما علمه الاستحباب لا للوجوب، والحديث يدل على ان التسبيح في الركوع والسجود يكون بهذا اللفظ، فيكون مفسرا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبه اجعلوه في ركوعكم اجعلوه في سجودكم، والى ذلك ذهب الجمهور من اهل البيت، وبه قال جميع من عدم، وقال الهادي والقاسم والصادق إنه سبحان الله العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان الله الأعلى وبحمده في السجود، واستدلوا بظاهر قوله تعالى سبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجعل الأولى في الركوع والثانية في السجود كما سيأتي في حديث عقبة، وأيضا يشرع في السجود الدعاء والاستغفار والطلب والمسألة، ولا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود قرآن، ولكنه لا يتم إلا على فرض أنه ليس لله جل جلاله إلا اسم واحد، وقد تقرر أن له 99 اسما بالأحاديث الصحيحة، وأن له أسماء متعددة بصريح القرآن، ولله الأسماء الحسنى، فامتثال ما في الآيتين يحصل بالمجيء بأي اسم منها. لا نقتصر، لأن الأذكار توقيفية، فنقتصر على ما جاء، جاء في النصوص سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان الله العظيم وبحمده في الركوع، سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا وارد وهذا وارد، صحيح الشيخ الألباني وجماعة من العلماء، سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود. إلى جانب هناك أدعية كثيرة في الركوع والسجود، خاصة بالركوع وخاصة بالسجود، والإنسان ينوع لكن لا يترك التسبيح في الركوع ولا في السجود. قال وأن له أسماء متعددة بصريح القرآن، ولله الأسماء الحسنى، فامتثال ما في الآيتين يحصل بالمجيء بأي اسم منه، مثل سبحان ربي وسبحان الله وسبحان الأحد وغير ذلك، لكن لو قد ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ما يدل على بين المراد من ذلك كحديث الباب وغيره، كذلك ورد من قول ما يدل على ذلك كحديث ابن مسعود الاتي، فتعين ان لفظ الرب هو المراد، ومن هذا الدفع ما الزم به ما الزم به صاحب البحر، او ما الزم به صاحب البحر من تلاوه لفظ الاتين في الركوع والسجود. على كل حال سبق الكلام على هذا. واما زياده وبحمده فهي عند ابي داود من حديث عقبه الاتي، وعند الدرقطني من حديث ابن مسعود الاتي، وعنده أيضا من حديث حذيفة، وعند أحمد الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري، وعند الحاكم من حديث أبي جحيم، لكنه قال أبو داود بعد إخراجه له من حديث عقبة أنه يخاف ألا تكون محفوظة. لكن إيه؟ هناك طرق أخرى عن صحابة آخرين الذي صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفي حديث ابن مسعود السري بن إسماعيل وضعيف، في حديث حذيفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وضعيف. على كل حال بالمجموع تصح هذه الزيادة وتتطور. سبحان الله، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. قال وفي حديث حذيفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وضعيف، وفي حديث أبي مالك سهر بن حوشب، وقد رواه أحمد وطبراني أيضا من طريق ابن السعدي عن أبيه بدونها، وحديث أبي جحيفة قال الحافظ إسناده ضعيف. قد أنكر هذه الزيادة بن الصلاح وغيره، ولكنها للطرق تتعاضد فيرد بها هذا الإنكار. وسئل أحمد عنها فقال: أما أنا فلا أقول وبحمده. انتهى. ليه؟ لأن في نفسه شيئا لمبعث. لكن في الحقيقة ما دام جاءت هذه الطرق عن صحابة آخرين يا إخوان، ولو كان فيها ضعف خفيف، فإنها تنجبر وتتقوى. عن عقبة بن عامر قال: نزيل مصر. عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح باسم ربك الأعلى، قال: جعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك. وقوله جعلوها في سجودكم يا إخوة يشمل سجود السهو، يشمل سجود السهو. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وأيضا لو قيل في سجود التلاوة لا بأس أيضا. الحديث أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح. قوله جعلوها قد تبين في الحديث الأول بما سيأتي كيفية هذا الجعل، والحكمة في تخصيص الركوع العظيم والسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع، فحسن تخصيصه بما فيه صيغة افعل أو أفعل التفضيل وهو الأعلى، بخلاف العظيم جعلا للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق. والحديث يصبح متمسكا بالقائلين بوجوب تسبيح الركوع والسجود، وقد تقدم الجواب عنهم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقال في ركوعه، وقال وقد تقدم الجواب. ها؟ ها؟ ايش اسمها؟ قال عنهم؟ عنهم. ها؟ ها؟ اخونا احمد. تقدم الجواب في كتاب حديث اللي هو نصوص صلاة. ايوه يعني قال عنهم ولا قال ايه؟ عنهم ولا عليهم؟ عنهم. في فرق بين عليهم وعن. فهمتني؟ اما هو اما انت بتستفتي عالم بيجيب عليك. اجاب عليها فلان ابن فلان. معناه انه اجاب عنهم يعني هو مش مرتضي. مش مرتضي الذين قال بقول من قال بالوجوب. خد بالك يفرق بين عليهم وعنهم. فهمتني؟ هذا بس يريد ايه؟ يعني الفرق بين كلمتين. عليهم وعنهم في فرق. ونقلوا الجواب عنه. واضح؟ وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه والسجود: سبح قدوس رب الملائكة والروح. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا أيضا من الأدعية التي تقال في الركوع والسجود. وكما قلت لكم متعددة الأدعية والأذكار في السجود والركوع متعددة. قال كان يقول في ركوعه والسجود: سبح قدوس رب الملائكة والروح. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. سبح قدوس شرح ضم أولهما وفتحهما. ما شاء الله. سبح سبح حكم. والضم أكثر وأفصح. قال تعالى: كل اسم على فعول أو فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر. قال الجوهري: سبوح من صفات الله. وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عز وجل، والمراد مسبح والمقدس، فكأنه يقول مسبح مقدس، ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالقين، وهما خبران مبتدأهما محذوف التقدير ركوعي وسجودي لمن هو سبوح وقدوس. وقال الهروي: قيل القدوس المبارك. قال القاضي عياض: وقيل فيه سبوحا قدوسا على تقدير أسبح سبوحا أو أذكر أو أعظم أو أعبد. قوله رب الملائكة والروح هو من عطف الخاص على إيه؟ على العام، لأن الروح من الملائكة وهو ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة. وقيل يحتمل أن يكون جبريل، وهذا هو الصواب أنه جبريل. وقيل خلق لا تراه ملائكة كنسبة الملائكة إلينا. طيب، وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن لإيه؟ إذا جاء نصر الله الفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. يقول قوله يكثر أن يقول في روايتين ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة بعد أن نزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح، إلا يقول فيها سبحانك الحديث. وفي بعض الطرقية عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها، قوله سبحانك هو منصوب على المصدرية والتسبيح التنزيه، كما تقدم قوله وبحمدك متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح، أي وبحمدك سبحتك، ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي. ما شاء الله. قال القرطبي: واظهر وجه اخر وابقاء معنى الحمد على اصله، وتكون الباء باء السببيه. ومنهم من قال الباء هذه يا اخوه للمصاحبه والمقارنه، يعني تسبيحي مقرون بالحمد، مقرون ايه بالحمد. يقول هنا: ويظهر وجه آخر ويبقى معنى الحمد على أصله، وتكون الباء باء السببية، ويكون معناه بسبب أنك موصوف بصفات الكمال والجلال، سبحك المسبحون وعظمك المعظمون. وقد روي بحذف الواو من قوله وبحمدك وبإثباته: سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك. قوله اللهم اغفر لي يؤخذ منه إباحة الدعاء في الركوع، وفيه رد على من كرهه، فيه كمالك، واحتج من قال بالكراهة حديث مسلم وابي داود والنسائي بلفظ: أما الركوع فاعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. لا مانع له، أتى الإنسان باب الدعاء في الركوع اشتمل على اشتمل يعني أدى بهذا الذكر في الركوع واشتماله على الدعاء لا بأس به، وإن دعا الإنسان بالركوع شيئا يسيرا قياسا على هذا فلا بأس، لكن جل الدعاء أكثر دعاء الاجتهاد غير الاجتهاد في الدعاء في السجود يكون في الدعاء والمسألة والطلب. يا من يرى مهد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحالي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان أول. من حفظ الأبيات؟ طب بلاش هذه الأبيات. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعلم كل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقي في قول كل أمن فإن الخير عندك أجمع. من هو ضعيف؟ تمام. أتحتاجون في خطبة ليه؟ خطبة بتاعنا في يسك الله خير بارك الله فيك. طيب يقول هنا بارك الله فيكم واحتج. طيب يقول ولكنه لا يعارض ما ورد من الأحاديث الدالة على إثبات الدعاء في الركوع، لأن تعظيم الرب فيه لا ينافي الدعاء، كما أن الدعاء في السجود لا ينافي التعظيم. قال ابن لطيف الآية ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز وذلك على الأولوية، أي اللي هو في السجود يعني الأولوية والاجتهاد والتوسع والإكثار، لكن أنت أيضا وأنت صلي إمام راعي أن ورائك أناس، منهم رجل كبير، منهم رجل مريض، منهم رجل شيبة، منهم صبي صغير وما إلى ذلك، منهم من مستعجل ربما، فلا تطيل إطالة يمن منها الناس. معلم؟ بعدين يقول الله أنا الواحد أنا ما عدتش أصلي وراء الإمام ده، ده بيطول أوي. لا، توسط في أمور. معنى يا إخوان؟ قال ويحتمل أنه أمر في السجود بتكثير الدعاء. نعم هذا هو كلام هذا فعلا. والذي وقع في الركوع من قول اللهم اغفر لي ليس كثيرا. قوله وتأوى القرآن يعني قوله تعالى سبح بحمد ربك واستغفر، أي يعمل بما أمر به فيه. وتعلمون أن هذه السورة تحمل نعي النبي عليه الصلاة والسلام. أين أخونا سلم عليك رشدي صح؟ ما شاء الله. يقول وكان يأتي في الركوع والسجود لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به في أكل أكمل. وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ركع أحدكم وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه، ذلك أدنى. وإذا سجد وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده، وذلك أدنى. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل. عون لم يلق ابن مسعود، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود، ولكن في انقطاع من يقول. يقول الحديث قال ابو داود مرسل كما قال مصنف، قال لأن عونا لم يدرك عبد الله، وذكر البخاري في تاريخه الكبير وقال مرسل يعني منقطع مع الإخوة، وقال الترمذي ليس اسناد متصل نفس المعنى انتهى. وعون هذا ثقة سمع جماعة من الصحابة، لكن عبد الله بن مسعود يا إخوة متى يعني أقصد تقدمت وفاته، تقدمت في العام 31 في العام على الصحيح في العام 31، ولذا بقي بعده الأربعة العبادية ابن عباس، عبد الله بن الزبير، ابن عمر، ابن عمر، أربعة. العبادين الأربعة عاشوا وعمروا بعد عبد الله بن مسعود، فكانوا يجتمعون في الجواب على السؤال والفتوى، فيقال قال لهذا العبادلة ومنع هذا العبادلة ورأى العبادلة كذا وكذا وكذا، لأنهم عاشوا بعد عبد الله بن مسعود زمنا. قال وقال الترمذي ليس اسناده متصل انتهى. وعون هذا ثقه سمع جماعه الايه من الصحابه، اخرج له مسلم وبالحديث مع الارسال اسحاق بن يزيد الهذلي راويه عن عون لم يخرج له الصحيح. قال ابن سيد الناس لا نعلمه وثق ولا عرف ولا عرف إلا برواية من أبي ذئب عنه خاصة، فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية. يعني إيه؟ أبدأ في الإسناد علتين، علة الانقطاع بين عون وعبد الله بن صرف، الثاني جهالة هذا الذي هو من يا إخوة؟ ها؟ من هو؟ اللي هو إسحاق بن يزيد، معنى يا إخوة؟ إسحاق بن يزيد، جهالة إسحاق بن يزيد. قال فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية. قوله ليه؟ لأن مجهول العين يا إخوة من لم يروا عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. من لم يروا عنه إيه؟ ولم يوثقه إيه؟ معتبر. مجهول الحال من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر برضه. إذن عندنا مجهول العين هو إيه؟ من لم يروا عنه إلا واحد. مجهول العين، مجهول الحال، مجهول العين، من لم يروا عنه إلا واحد. مجهول الحال، من روى عنه أكثر من واحد ولكن لم يوثقه إيه؟ هل أول لم يرد فيه جرح ولا تعديل، والثاني لم يرد فيه جرح ولا تعديل. قال فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية. قوله وذلك أدنى في الموضعين، أي أدنى الكمال، وفي إشعار بأنه لا يكون مصلي متسننا بدون الثلاث. قد قال الماوردي لو قال واحدة أجزأها، لو قال مصلي في الركوع تسبيحة، لو قال في السجود تسبيحة واطمأن فيها أجزأها. قد قال الماوردي إن الكمال 11 أو 9 وأوسطه 5، ولو سبح مرة حصل التسبيح. وروى الترمذي عن ابن المبارك وإسحاق ابن الهوي أنه يستحق 5 تسبيحات للإمام. وبه قال الثوري ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقيد بعدد. وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على 9، واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترا لا شفعا فيما زاد على 3 مما لا دليل عليه. وعن سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحضرنا في ركوع 10 تسبيحات، في سجود 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث رجال وإسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصمعان، قال أبو حاتم صالح الحديث، وقال النسائي ليس به بأس، وليس له عند أبي داود والنسائي إلا الحديث. فحذرنا أي قدرنا قول 10 تسبيحات، قيل في حجة لمن قال إن كمال التسبيح 10 تسبيحات، والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا، لكن كان وراءه يعني الصحابة يحتملون. قال وكان يراعي أحواله عليه الصلاة والسلام. كذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأدون ها بالتطويل، شوف كلام الشوكاني كلام جميل فقيه. قال فإذا من الأذكار المشروعة في ركوع السجود ما تقدم في حديث علي في باب الاستفتاح، ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه كان يقول في ركوعه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ما شاء الله، عندما يا إخوة ينوع المصلي يأتي بهذا الدعاء طارئ، ويأتي بهذا الدعاء طارئ، ويجمع بين دعائين طارئ أو ذكرين، بخلاف لو اقتصر على واحد. ها في الحقيقة إذا اقتصر على واحد ودائما دائما دائما دائما عليه ما يبعث في نفسه التدبر، لا يبعث في نفسه تدبر ويعني التفكر في المعنى. إنما عندما أقول هذا مرة وهذا مرة يبعث في نفسه التدبر والتفكر. معنى يا إخوان، فنحن نفعل كذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا طارة وهذا طارة. قال ثم قال في سجود مثل ذلك، ومن ما أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره ما شاء الله. ومنها ما أخرجه مسلم أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في السجود في صلاة الليل: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقد ورد الإذن بمطلق التعظيم في الركوع ومطلق الدعاء في السجود كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، على أمل لقاء بكم صباحا إن شاء الله مع نيل الأوتار أيضا بإذن الله عز وجل، مع باب النهي عن قراءة الركوع والسجود وما يليه من أبواب إن شاء الله. يرسل إن شاء الله بين ظهر العصر وما بعد الظهر ما بعد العصر إلى هذا العشاء إن شاء الله مستمرا اليوم بإذن الله في مسجد علي بن أبي طالب، ونبتدئ كما هو المعتاد بالعقيدة السفارينية بالإمام السفارين، وقد قطعنا فيها شوطا ولله الحمد، وقد تجاوزنا قدر النصف وهذا من فضل الله عز وجل. ويلي العقيدة كتاب فتح المضيف شرح ألفية الحديث، ثم تكون إن شاء الله الدروس الباقية من أصول فقه في جنة المناظر روضة الناظر وجنة المناظر والنكت الوفية الإمام البقعي، وكذلك كتاب علل الإمام الدارقطني. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.